الإسلام السلام. سلاح والكفوني أيضا الأيام عرفوني يوم سموما ويوما غمام. أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام السلام السلام. شبه برمسي أشكو يومي واصطرح ممسي ما عهدتك يا ليل تمسي. أكرموني ولا تحرموني أحرموني ولا تحرموني أكرموني ولا تحرموني أكرموني ولا تحرموني أحرموني ولا تحرموني أحرموني ولا تحرموني.